ليس فيه شرك ولا ابتداع وإنما هو بمعنى المأثور، فلا مانع من الدعاء به. والقرآن مليء بالأدعية كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا، أدعية كثيرة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في أدعية كثيرة، وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أدعية كثيرة. والأدعية في الكتاب والسنة من وفق للدعاء بها حفظها والدعاء بها فقد أتي خيرا كثيرا، وهي كثيرة. ولكن لو أتى بأدعية هي في معنى المأثور ومتفقة مع قواعد الشريعة وأصولها ليس فيها شرك ولا بدعة، فإن الأصل أن الدعاء بها صحيح إن شاء الله. ولهذا أثر عن السلف أنواع من الأدعية. هل تؤدى سنة الوضوء في وقت النهي؟ الذين يقولون إن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي يقولون بأن سنة الوضوء هي من ذوات الأسباب، على معنى أنها بسبب الوضوء فيصليت من أجل سنة الوضوء، ولكن الذي يبدو أنها لا تصلى في وقت النهي. وأيضا بالنسبة لسنة الإحرام، هل تؤدى في وقت النهي؟ بعض العلماء يقول إنه ليس هناك الإحرام سنة خاصة، يعني لم يدل النقل أي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سنة خاصة بالإحرام، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الفريضة بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، ولم يقل أنه كان من أجل إحرام يصلي ركعته، ولهذا نازع فيها بعض أهل العلم. اللهم إلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل عمرة في حجة، فهذا قد يصلح مستندا لسنة الإحرام. وينبغي مما ينبغي التنبيه إليه أن الناس يخطئون في موطن سنة الإحرام، سنة الإحرام تكون قبل الإحرام وليس بعده، سنة الإحرام تكون قبل على معنى أنه يحرم بعد أن يصلي ركعتين، لا أنه يحرم ثم يصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين ثم يحرم، هذا هو الإحرام بعد الركعتين على ما قرره الفقهاء. ولهذا قال وإحرام بعد ركعتين، ولهذا أيضا حتى لو استدلنا بالحديث هذا السابق في حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل عمرة في حجة، ثم للتعقيب يعني صلي ثم أحرم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أحرم، وليس أحرم ثم صلى الظهر لا. ولهذا كثير من الحجاج والعمار يخطئون جدا في هذا، يحرم ثم يصلي ركعتين، لا ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أن تصلي ركعتين ثم تحرم. هل صحيح أن السنة الراتبة للظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين وركعتان بعدها، أما يوم الجمعة فركعتان قبل صلاة الجمعة وأربع بعدها؟ فيما يتعلق براتبة الظهر نعم، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. أما الجمعة فليس لها سنة راتبة قبلية، ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما السنة في يوم الجمعة أن الإنسان يبكر، يأتي إليها مبكرا ثم يصلي ما كتب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أتى إليها بكر أو تكر وأتى إليها ثم صلى ما كتب له ثم أنصت الإمام وغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فليس هناك سنة قبلية، وإنما إذا جئت مثلا مبكرا كما لو جئت بعد الشمس مثلا الساعة التاسعة مثلا صباحا أو الساعة الثامنة ثم صليت ما تيسر فإنك تجلس إلى أن يدخل الخطيب، ولا تصلي بعد أي أذان. كسنة الراتبة ليس هناك راتبة لصلاة الجمعة راتبة قبلية، وإنما تصلي إذا جئت مبكرا كان تصلي تحية المسجد ثم تصلي ما تيسر لك ركعتين أربع ست ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ما كتب له ولم يحدد عددا. أما بعدها فيصلي ركعتين راتبة أو أربعا أو ستا، كل ذلك جاء. وبعض العلماء قال إذا، ومعلوم أن الراتبة أيضا تصلى في البيت، الراتبة تصلى في البيت، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا بعد الجمعة. يقول بالنسبة لأذكار المساء والصباح اعتدت أن أذكرها بعد صلاة المغرب لأذكار المساء وبعد صلاة الفجر بالنسبة لأذكار الصباح، وأحيانا أنشغل أو أنسى فأذكرها بعد صلاة العشاء بالنسبة لأذكار المساء، أذكر أذكار الصباح في الضحى فأرددها، فطريقتي في هذه صحيحة؟ عملك صحيح إن شاء الله، لأنه إذا كان الإنسان ورد ثم شغل عنه أو نسيه فإنه يأتي به يقضيه، يقضي ورده، فلا ما أن تأتي به بعد العشاء أو أن تأتي به في الضحى. غير أن الورد أيضا بالمغرب بعد المغرب طيب، وأيضا قبل المغرب، قبل المغرب الذي هو العشي كذلك هو وقت فاضل لذكر الله عز وجل. فتسبح الله بالغدو والآصال، الآصال هي قبل الغروب، والغدو بعد الفجر وقبل الشمس، وإن كان عموم الغدو الصباح والآصال في المساء، لكن العشي والعشي والإبكار العشي أيضا على ما هو منقول يكون أيضا قبل المغرب، على أن أيضا الجلوس المسجد في المسجد مثلا أو في مكان التعبد بين المغرب والعشاء هو مكان أيضا وقت فاضل. لكن على كل حال من نسى ورده أو شغل عنه فإنه يقضيه إذا شاء. من المعلوم أن صلاة التهجد تؤدى في الصباح إن فات وقتها، وتكون مثنى مثنى، وسؤالي هو تبين وقت تأديتها في الصباح من كذا إلى كذا. هو في وقت صلاة الضحى، على معنى أنهم بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الظهر، وبعضهم قال طوال اليوم كله وقت للقضاء حتى بعد الظهر وبعد العصر، بل حتى قالوا حتى بعد العصر، نص بعض الشافعية على أنها كل طوال الوقت. هل هناك وقت نهي بين الظهر والعصر؟ لا، ليس هناك وقت نهي بين الظهر والعصر، وإنما وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر. ولاحظوا أننا نقول بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت العصر، ولهذا أيضا بعض الناس قد يعني لا يتبين هذا. فمثلا يعني وقت النهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وليس بعد دخول وقت الفجر. مثلا الآن تقريبا الفجر يؤذن الساعة الخامسة والثلث، لو أنك لم تصلي إلا الساعة السادسة مثلا، ومعلوم الساعة السادسة يكون النور والصباح قد انبلج وظهر. فقبل صلاة الصبح كل وقت ليس وقت نهي، لك أن تصلي، لكن إذا صليت الصبح حينئذ يبدأ وقت النهي. وكذلك العصر، العصر تقريبا الساعة الرابعة، بعد العصر الساعة الرابعة تقريبا، فلو أنك لم تصلي إلا الساعة الخامسة ما بين الرابعة والخامسة هذا ليس وقت نهي، لأن النهي يرتبط ببعد بما بعد الصلاة. لا صلاة بعد صلاة العصر، ولم يقل لا صلاة بعد دخول وقت صلاة العصر، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. إذا كنت من ساكني الرياض وانتدب لعمل في المنطقة الغربية مثلا، وهو يتطلب وجودي فيها لمدة 3 أشهر، وقد يتسنى لي الذهاب إلى الرياض خلال بعض أيام الخميس والجمعة فقط، ثم أعود إلى مقر عملي في المنطقة الغربية، فهل إذا عدت إلى الرياض خلال فترة انتدابي يومي الخميس والجمعة أكون في حكم المسافر، أو أكون مقيما بحكم إقامة الأصلية فيها؟ لا، إذا كان أهلك موجودين في الرياض كزوجتك ولك بيت في الرياض فإنك يكون لك حكم المقيم. أما إذا كنت انتقلت بأهلك للمنطقة المدن فيها وليس لك أحد هناك فحينئذ تكون مسافرا، أما إذا كان لك أهل فإنك تكون مقيما لأنك أتيت إلى بلد فيها أهلك. الحائض هل تطوف طواف الوداع؟ الحائض لا وداع عليها لأنه مخفف عنها. أنا مسافر اليوم إن شاء الله إلى المدينة لأقضي بها يومين، ثم أعود إلى مكة كرمها الله، ثم أسافر بعد ذلك بأسبوع من مكة إلى بلدي، فهل علي طواف للوداع عند سفري المدينة، وهل علي طواف للقدوم عند عودتي إلى مكة؟ أما أن عليك طواف وداع، نعم، فإنك توادع عند سفرك المدينة لأن هذا سفر، فأنت مسافر عن مكة فتوادع إن شاء الله. أما في عودتك إلى من المدينة إلى مكة فلك أن تحرم، وهذا أمر مستحب أنك تحرم من أبيار علي تأتي بعمره، فهذا هو الأولى في حقك حتى تدخل مكة محرما، وهذا هو السنة. لكنك لو لم ترغب أو كنت مشغولا أو معك مثلا رفقة كثيرة وهذا قد يشغلك فلك أن تدخل من غير إحرام، لكن ليس عليك طواف قدوم. أنا شاب مسلم وأعمل في محل للملابس الجاهزة للنساء والبنات والأولاد، وفي بعض الأوقات تدخل المحل امرأة منفردة لتشتري، فهل هذه خلوة محرمة؟ وماذا علي أن أفعل؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة أثناء التعامل معها؟ ما دام أن الأبواب مفتوحة فهي ليست خلوة، ولكن إن خشيت على نفسك الفتنة أو كان يخشى الفتنة فإن عليك أن تجتنب هذا، وإلا الأصل أن ما دام أن الأبواب مفتحة فليست خلوة شرعية أو خلوة محرمة. وأما النظر إلى وجه المرأة فإنه لا يجوز إلا لحاجة، كما ذكر العلماء مثلا عند لو احتاج مثلا إلى أن يشهد عليها أو أن تشهد عند القاضي أو نحو ذلك لأمور خاصة ويتطلب الأمر النظر إلى وجهها فهذا لا معنى، أما ما عداه فلا، فالأصل أنها تغطي وجهها وأنه لا يجوز النظر إليه. يقول قرأته في إحدى المؤلفات أن المجتمعات نوعين، مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي، فالإسلامي الذي يحكم ويتحكم بشرع الله وإن كان كل ساكنيه ليسوا مسلمين، والجاهلي الذي يتحكم إلى قوانين الجاهلية، البشر ساكني أكثرهم مسلمين، فما مدى صحة ذلك؟ لا، أما إذا كانوا غير مسلمين ولو حكموا بالشريعة وهم لم يعتقدوا بالإسلام فإن هذا لا ينفعهم، هذا الكفار إذا كانوا لا يؤمنوا بالله ولا برسوله ولو حكموا الشريعة، على معنى أنهم أخذوا الشريعة قالوا هذا قانون طيب وهذا قانون جيد فنأخذ به، لكنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله، هذا لا ينفعهم ولا يكونوا مسلمين بمجرد تحكيم الشريعة وهم يعتقدوا وهم لا يؤمنوا بالله ولا برسوله، وإنما أخذوها لأنهم رأوا أنها مناسبة مثلا لواقعهم أو لبعض قضاياهم، أو كما لو قالوا مثلا إن حد قطع السرقة هذا مفيد في الرد عن الجريمة فنأخذ به، فهم لم يأخذوا به لأنه حكم الله ولم يأخذوا به لأنهم يدينون بالإسلام، وإنما أخذوا به قول لأنه مناسب للوقت، فهذا لا يكون مسلمين بهذا لأن الإسلام عقيدة ثم تتبعها المطالب الأخرى من الحكم بما أنزل الله وإقامة المعروف والنهي عن المنكر في أمور معروفة. أما المجتمع المسلم الذي فيه خلل فهذا قد يقال إنه فيه جاهلية باعتبار وهو إسلام باعتبار، وسبق أن ذكرنا أن الجاهلية هذه وصف يطلقه أو تطلقه النصوص على قضايا كثيرة، منها ما قد توجب كفرا كالتحاكم إلى غير ما أنزل الله باعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهذا كفر إذا كان يعتقد هذا مسلما أو مجتمعا فردا أو جماعة، وقد سمى الله عز وجل هذا جاهلية بقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وهناك أمور من أمور الجاهلية أو أشياء من أمور الجاهلية قد يأتيها المسلمون لكنهم لا يكفرون، ولا مانع أن يوصف بأن هذا أمر جاهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنيحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فهذه بعضها لا يكفر لكنها من أعمال الجاهلية، فإذا قلنا من هذا الإطلاق على معنى أنها أعمال جاهلية وموجودة في المسلمين فهو أمور جاهلية بهذا الاعتبار فنعم، أما جاهلية معنى أنهم كفار فهذا لا، إلا إذا أتوا بما يكفر. رجل صلى بالناس وهو مبتدع في الدين، هذا عليه أن يبصر، يجب أن يبصر وأن يبين، فإن أصر وظهر فعلا وتحققنا أن هذه بدعة فلا يصلى خلفه، أما إذا كانت من مواطن الخلاف والأمور التي تحتمل النظر وتحتمل وجهات نظر كثيرة فإن هذا أمر واسع، أما إذا كان فعلا من أمور مبتدعة فينبغي أن تبصيره، فإذا أصر فإنه لا يصلى خلفه. ورجل يبيع السجائر هذا أيضا معصية ينبه إليها وينصح بالطرق التي أحسن، لكن لو صلى فإن الصلاة خلفه صحيحة، إذا قلنا إنه فاسق فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وإن كان لا ينبغي أن يقدم، لكن لو تقدم وصلى فإن الصلاة خلفه صحيحة ولا تعاد. قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. كيف تقرأ هذه الكلمة أعجمي؟ هي همزتين، همزة الاستفهام وهمزة الكلمة، أعجمي همزتين محققتين ظاهرتين، همزة الاستفهام وهمزة الكلمة، لأن همزة قطع وليست همزة وصل. القول الذي ورد في المذهب أن الإمام لا يستخلف إذا أحدث في الصلاة، فما هو الصحيح؟ هذا هو الذي يبدو، ما دام أنه أحدث ليس لا يستخلف، على معنى أنه لو استخلف، يعني أصل معنى الاستخلاف هو أن يكمل، ليس معنى لا يستخلف على معنى أنه لا يتقدم غيره، لا يتقدم لكنه لا يبني، لأن الاستخلاف معناه البناء. مثلا كما قلنا إذا كان في الركعة الثانية فإن الخليفة الذي يستخلفه الإمام يكمل الصلاة من حيث انتهى الإمام، فقولهم لا استخلاف يعني لا بناء، لا يأتي خليفة ويبني على ما بنى عليه الإمام ما دام أنه أحدث في الصلاة، وإنما عليه أن يستأنف، فالاستخلاف يعني استئناف، لابد من الاستئناف. يقول في عام 1980 يعني بالميلادي جاءت امرأة مع زوجها حاجة بيت الله الحرام، وبعد الإحرام من الميقات الوقوف بعرفة ورمي الجمار، وكذلك بعد الطواف البيت والسعي بالصفا والمروة، وبعد التقصير ظنت هي وزوجها أنهما قد فك الإحرام وتحللا التحليل الكامل، فجمعها صبيحة عيد النحر، فهل حجهما باطل أو ناقص؟ وهل يمكن أن يجبر هذا النقص ولو بعد مرور أعوام، أي في عامنا هذا 89؟ وإذا إذا لم تتمكن هذه الزوجة من الوصول هنا في هذه الأماكن إلا في هذه السنة، مع العلم أن هذه الحجة بالنسبة للزوجة الرابعة أي تعتبر نافلة، وبالنسبة للزوجة ما هي إلا تفضل ما عند زوجها لأنها فقيرة وليس عندها ما إلى خير. لا، الحج صحيح، ووطء الرجل لزوجته بعد التحلل كله صحيح، لأنه قد أتى التحلل كله، ما دام أنه رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة فقد أتى الأمور كلها. وكذلك ماذا بنا فعلت هذا، يعني وطئها بعد الرمي والحلق والطواف، إذا فعلت ثلاثة الأشياء هذه حل له كل شيء حتى النساء، فحجه صحيح وكامل ولا شيء عليه إن شاء الله، ما دام أن الوقاع حصل بعد أن فعلت ثلاثة الأشياء كلها، الرمي والحلق وطواف الإفاضة. يقول أرجو الدلالة على طريقة الخشوع في الصلاة وكيف أستشعر وقوفي بين يدي الله، وفي بعض الأحيان أشعر بحاجب يحجب بيني وبين الخشوع. على كل حال، هذا الحال التي أنت فيها وهذه المعالجة وهذه المحاسبة هذا جميل جدا، وأنت إن شاء الله على خير كثير، ما دام الإنسان يحاول أن يدافع مثل هذه الأمور ويحاول أن يستجلب الخشوع وأن يدرك ويستشعر عظمة من يقف بين يديه، هذا خير كثير. فالذي يوصيك به أن تستمر على هذا الحال، على معنى أن تحاسب نفسك مثل هذه المحاسبة، لكن من غير أن يقودك ذلك إلى أن تقع مثلا في نوع من اليأس، فإن بعض الناس يعني يصل به الحال صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يقع في دائرة يأس، بحيث يقول أنا لا تدمع عيني أو لا يخشع قلبي أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي أن تدخل فيه، لأن هذا من مداخل الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى العباد من هذا الباب، إما باب الوسواس أو باب الابتداع أو باب التيئيس، كما أنه يأتي إلى باب إلى أهل المعاصي من باب التزيين والاستدراج ونحو ذلك، و يعني فتح أبواب الأمل العريضة. وإنما عليك فعلا أن تحرص أن تكون قريبا من الله عز وجل، وأن تحاسب نفسك محاسبة تقودك إلى زيادة العمل ولا تقودك إلى اليأس، وكأن تقول دعوت فلم يستجب لي أو حاولت ولم أتمكن، لا، إنما ما دام أنك تقيم الفرائض وتحرص عليها وتحاول أن تؤدي ما استطعت من النوافل فإن هذا كله خير كثير. أما مسألة الخشوع والبكاء فهذا تختلف الناس فيه، وبعض الناس قد لا يبكي ولكنه حاضر القلب، لأن البكاء يعني وإن كان يعني من وفق له هذا أمر جيد وطيب، ولكن هذا لا يعني أن الذي لا يبكي أنه ليس على خير، وإنما المعول هو على حضور القلب. ويعين على هذا أولا حضور صلاة الجماعة، هذا لا بد منه، ثم أيضا إذا وأنت في الصلاة تحاول أن تأتي بالأشياء المطلوبة من قراءات وأذكار وتسبيحات ونحو ذلك، تأتي بها بصوت مسموع بحيث تسمع نفسك ولا تشوش على من حولك. كذلك أيضا تحرص على أن تأتي بالنوافل في بيتك، فإنه أبعد عن الرياء، تأتي بها في بيتك وتصلي ما يتيسر فيما يتعلق بالصلوات، وإذا أمكن الصيام فيما يشرع من صيام وأوراد وأدعية قراءة قرآن، كل هذه تحرص عليها، وبخاصة إذا كنت منفردا فإن هذا يعينك كثيرا، بخاصة الذي يوفق لصلاة الليل مثلا في بيته ليس عنده أحد في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا كله مما يرقق القلوب ويعين على الخشوع ويجعل العبد قريبا من ربه. أسأل الله لي ولك ولجميع الحاضرين وجميع المسلمين التوفيق، وأن يجعلنا قريبين منه سبحانه. امرأة حاضت دخلت مكة ولم تحرم من الميقات لهذا العذر، فماذا تفعل بعد أن تغتسل وهي في مكة؟ هل تحرم بعد ذلك وهل عليها شيء من ذلك لأنها لم تحرم من الميقات؟ إذا كان مجيئها هو من أجل العمرة، مجيئها من بلدها هو من أجل العمرة ولم تحرم، فإنها إذا طهرت وأرادت أن تحرم عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به، كما لو كانت جاءت من الجهة الشرقية مثلا من الرياض أو من هذا تحرم من وادي السيل، وإذا كانت جاءت من جهة المدينة مثلا ترجع إلى أبيار علي، وإذا كانت جاءت من المنطقة الجنوبية من على خط الساحل طريق الساحل خط جيزان مثلا فإنها تحرم من السعدية، وإذا كانت جاءت من وإن كان مقفل الطريق من جهة الجبل فإن وادي محرم لك مقفل يأتون عن طريق السيل مثلا، وإذا كانت جاءت من الشام ومصر وشمال أفريقيا وتلك المناطق فإنهم يحرمون من رابغ. فعلى حسب الميقات الذي مرت به هذه المرأة فإنها تعود إلى ذلك الميقات وتحرم منه ما دام أن مجيئها كان من أجل العمرة. أما إذا كانت لم تريد العمرة وإنما جاءت مع رفقتها ومع أصحابها وصواحباتها ولم تريد عمرة وإنما مرافقة فقط، ثم طرأ عليها فيما بعد أن تأتي بعمرة بعد أن طهرت، فإنها وهذه لها أن تذهب إلى التنعيم الذي هو أو إلى أي مكان من أدنى الحل، فإن هذا يكفي إن شاء الله. كان والدي كتب لابنه عقارا في حياته لأحد من أبنائه، وبعد وفاة الوالد طالب إخوته بالعقار فلم يسلمه لهم، فهل له فيه الحق؟ أنا أرى أن تعرض هذه المسألة على قاضي البلد لينظر إن كانت هذه وصية أو كانت عطية، لأنه يختلف الأمر. إذا كانت عطية وقبلها الابن في حياة أبيه فهذا شيء، وإن كانت وصية أوصى بها بعد وفاته فهذا لا حكم آخر، فتعرضوا الأمر إن شاء الله على القاضي في بلدكم وينظر في الأمر إن شاء الله. ما حكم من دخل الطواف فلما كان في أشواط الأخيرة نعس فقطع الطواف؟ ما حكمه؟ لأن النعاس في الطواف لا يضر، لأنه لا ينام الإنسان وهو يمشي ولا ينام وهو واقف، فهو نعاس لا يضر. لكن ما دام أنه قطعه وهو طواف نافلة فعلى كل حال لا شيء عليه، وإن كان الأولى في حقه أن يكمل، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان طواف عمرة فمعلوم أنه عليه أن يعيده، ما دام أنه نوى قطعه فعليه أن يعيده، ويأتي بما بعدها أيضا من السعي والتقصير. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.